إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، لأن الإنسان مجبول على البخل والشح، فلو كان بيده أرزاق العباد لشح وبخل وضيع الناس، لكن الله عز وجل برحمته جعل أرزاق العباد بيده سبحانه وتعالى، يرزقهم جميعا، يرزقهم جميعا مؤمنهم وكافرهم، طائعهم وعاصيهم، لأنهم خلقه وعباده، ولا يضيعهم عز وجل. رزاق يرزق كل ذي قوت قوته، فسبحان الله جعل رزق العباد البشر الطيب، وحرم عليهم الخبائث، وانظر لرزق الحيوانات تجده من هوام وخشاش الأرض من ميتة ومنت وخبيث، وجعله الله عز وجل عنده لذيذا مستساغا. يرزق عز وجل كل ذي قوت قوتا، ويصرفه فيه أعظم تصريف سبحانه وتعالى، فهو الرزاق عز وجل، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وكل ذلك امتحان منه عز وجل لعباده، لأننا في هذه الدنيا خلقنا للابتلاء والامتحان، فالغني مبتلى بالفقير، والفقير مبتلى بالغني، لينظر عز وجل ماذا نعمل. ورزق الواحد منا مقدر ومكتوب ومفروغ منه قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وعندما يخلق الإنسان في رحم أمه يؤمر الملك بكتب رزقه وأجله وخلقه، وشقي أو سعيد، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. إن روح القدس أي جبريل عليه السلام قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، وهذا الرزق يطلب الإنسان أكثر مما يطلبه أجله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والرزق هذا أنواع: الصحة رزق، والولد الصالح رزق، والزوجة الصالحة خير متاع الدنيا، والكفاية رزق، والعلم بالله وبالشرع خير الأرزاق. والله سبحانه وتعالى فاوت بين عباده لأنه أحب أن يشكر. إذا رأى المعافى المبتلى قال في نفسه: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فالله سبحانه وتعالى فاوت بين العباد، ورفع الناس بعضهم فوق بعض درجات، ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. لذلك العبد ينظر في آلاء ونعم ربه عليه ليزداد لله شكرا وحمدا، وإذا ما نظر في أمر الدنيا نظر إلى من هو دونه لئلا يزدري نعمة الله عليه. انظر دائما في أمر الدنيا إلى من هو دونك، ولا تنظر إلى من هو فوقك لئلا تزدري نعمة الله عز وجل عليك. انظر لنعم الله في نفسك، أعطاك بصرا وسمعا ولسانا تتكلم به، ويدا تبطش بها، ورجلا تمشي بها. انظر لمن فقد شيئا من حواسه، كم من المال ينفق من أجل أن يعالجها أو أن يسترجعها. وانظر لمن حرمه الله عز وجل الولد أيضا امتحانا وابتلاء، كم من الأموال ينفق من أجل أن يكون له ولد. وأنت رزقك الله الولد، أليس هذا مالا؟ أليست هذه نعم؟ نعم نتقلب فيها. فانظر لنعم الله عليك تزداد لله حبا وله شكرا وحمدا سبحانه وتعالى عز وجل. ثم الرزق أنواع، كم من أناس معهم الملايين لكنهم يعيشون في ضنك وشقاء، يبتلى بولد فاسد أو بزوجة سفيهة ولا يجد طمأنينة ولا سعادة. انظر لمن أوتي الملايين وينتحر. لماذا تنتحر؟ معك الأموال، معك القصور، تتقلف في الملاذ والشهوات، لماذا تنتحر؟ لأنه لا يجد السعادة. السعادة سعادة القلوب، والشقاء شقاء القلوب. كم من منعم ظاهره شقي في باطنه، وكم من هو مزدرى ظاهره لكنه نعيم في باطنه، سعادته في وقوفه بين يدي ربه، سعادته في ذكر الله وتلاوة القرآن. الدنيا لا تساوي في أعينهم شيئا. انظر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خير البشر، خير البشر صلوات الله وسلامه عليه، مات ولم يشبع من خبز الشعير. لما رأت عائشة رضي الله عنها الخبز الحواري أي الخبز من الدقيق الأبيض بكت، قالت متى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رأى؟ ما رأى الخبز الحواري صلوات الله وسلامه عليه ويقول مالي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم قام وتركها صلوات الله وسلامه عليه. وانظر كذلك إلى صحابته الكرام، علي رضي الله عنه كان خليفة، ومن رآه قال عنه أعرابي، قال عنه أعرابي، وعمر رضي الله عنه آتاه الله من المال، وكان يلبس المرقع من الثياب، وعثمان رضي الله عنه، وعمر بن عبد العزيز رحمه الله، كل هؤلاء الدنيا لم تكن تساوي في أعينهم شيئا. يقول علي رضي الله عنه وهو واقف في محرابه قابضا على لحيته يبكي: يا دنيا غري غيري، فقد طلقتك ثلاثة. السعادة سعادة القلب، سعادة القلب. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، والحياة الطيبة هي حياة السعادة بجميع معانيها. وأما الشقاء فهو شقاء القلوب. ثم الله عز وجل أجرى هذه الدنيا على الأخذ بالأسباب، هناك مسببات لن تصل إليها إلا بالأخذ بالأسباب. أجرى الله عز وجل قانون الدنيا على ذلك، فمن أراد أن يأكل لا بد وأن يأخذ بالسبب، ومن أراد علما لا بد وأن يأخذ بالسبب، فلا بد وأن تسعى على المعاش. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الشاب الذي حمل حبلا على عاتقه خرج ليحتطب، قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله، أن يستغل قوته في الجهاد في سبيل الله، قال: لو خرج على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، ولو خرج على أبوين شيخين ضعيفين فهو في سبيل الله، وإن خرج على أولاد صغار يعفهم فهو في سبيل الله. طلبه لرزقه في سبيل الله بالنية الصالحة. خرج ليعف نفسه، لم يخرج رياء ولا بطرا ولا حبا للعلو في الدنيا ولا حبا لأن يكون أكثر الناس مالا وجاها عريضا وسلطانا، إنما خرج ليعف نفسه ويعف أولاده عما حرمه الله عز وجل أو أن يتكفف الناس، فهو في سبيل الله. وقال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفاه ذنبا أن يضيع من يعول. من جعلهم الله عز وجل أمانة تحت يده كفاه ذنبا أن يضيعهم. كذلك أيضا العبد في سعيه على رزقه يسعى بقناعة ورضا عن الله عز وجل، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما قدره الله له سيكون له، وإن اجتمع الناس على منعه وما منعه الله منه فلن يستطيع أحد أن يجلبه له. الرزق بيد الله ويتوكل على الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. تغدو خماصا، يعني بطونها خاوية، تغدو خماصا وتروح بطانا، أي ترجع بطونها ملأى، رزقها الله عز وجل. الله كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، عطاؤه كلام سبحانه وتعالى. يد الله ملأى سحاء الليل لا تغيضها نفقا سحاء الليل والليل والنهار. أفرأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض لم يغض ما في يمين يعلم ينقص شيئا إنه الكريم سبحانه. ومن أحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه. القلوب لا بد وأن تتعلق بربها عز وجل في أي أمر من الأمور، في أمر الرزق وفي غيره، أن يتعلق قلبك بالله لا يتعلق بأحد سواه. في رزقك يتعلق قلبك بالله، فيما ينفعك، في دفع ما يضرك يتعلق قلبك بالله عز وجل وينجذب له سبحانه وتعالى جملة. أقول هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فيا عباد الله، والله عز وجل جعل أسبابا للرزق وسعة العيش من ذلك وهو أعلاها وهو الإدمان فيها تقوى الله، امتثال الأمر واجتناب النهي. قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي مما ضاق على الناس، ويرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يدري. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه سبحانه وتعالى. تقوى الله عز وجل بفعل أمره واجتناب نهيه أعظم أسباب الخيرات والبركات من الله. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: عليك بتقوى الله إن كنت غافلا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تحتسبي. ومن أسباب سعة الرزق، وهذا من التفصيل، الدعاء. الدعاء هو العبادة. الله عز وجل يحب من عباده أن يدعوه وأن يتذللوا له سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح يدعو ربه: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وهذا حديث حسن من حديث أم سلمة رضي الله عنها، كان إذا أصبح صلى الله عليه وسلم يدعو ربه: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وكذا من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم الدعاء في الثلث الأخير من الليل، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر، وقت النزول، وقت النزول الإلهي له سبحانه نزولا يليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الدعاء مستجاب، ينادي على عباده: من يدعوني فأجيبه، من يسألني فأعطيه، من يسألني فأعطيه. من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، ينادي على عباده من يسألني فأعطيه، والدعاء يكون مجابا في جوف الليل الآخر، يقوم العبد يصلي لربه ويدعو ربه سبحانه وتعالى، والله عز وجل لا يرد عبده، إنه كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهب حزني، إلا أذهب الله حزنه وأبدله الله مكانه فرحا. قالوا: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ قال: ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها. هذا الدعاء العظيم يدعو العبد به ربه سبحانه وتعالى. وكذلك من أسباب سعة الرزق الاستغفار، كثرة الاستغفار، استغفار الصادقين ليس الكذابين، استغفار الصادقين أي أنك تستغفر ربك من ذنوبك، لا أن تستغفر وأنت مقيم على المعصية، فالذي يفعل ذلك كالمستهزئ بربه. لكن العبد المؤمن إن أخطأ يتوب، يندم على معصيته تلك، يعزم على عدم العود، يقلع عنها فورا ويستغفر ربه عز وجل استغفار الصادقين، ويكثر الحسنات التي تذهب السيئات. الاستغفار فيه الأرزاق والخير من الله، كما قال الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، أي متتابعة، يرسل عليكم المطر متتابعة، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وروي عنه صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. كذلك من الأسباب صلة الرحم. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. ومن الأسباب أيضا المتابعة بين الحج والعمرة. قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. ومن الأسباب أيضا الصدقة. الصدقة، الصدقة إحسان، الصدقة رحمة، ومن أحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه، ومن رحم الضعفاء من عباد الله رحمه الله. يقول الله عز وجل: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من صباح إلا وينزل ملكان من السماء، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. ودعوة الملك مستجابة، يدعو لك ملك: اللهم أعط منفقا خلفا، يقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وقال علي رضي الله عنه: استنزلوا الرزق بالصدقة، استنزلوا الرزق بالصدقة ولو بأقل القليل، اتقوا النار ولو بشق تمرة. استنزل رزق ربك بالصدقة. كذلك أيضا من الأسباب الصلاة والمحافظة على الصلاة والإكثار منها، كما قال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. كذلك أيضا من الأسباب ترك الذنوب والمعاصي. المعاصي شؤم على صاحبها، شؤم على البلاد والعباد. لا تأتي المعصية بخير، إنما تأتي بشر عياذا بالله. المعاصي ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. قال سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بركات السماء المطر، وبركات الأرض ما استودعه الله فيها من نبات وغيره. وقال عز وجل: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. يعني ينزل الله عليهم مطر السماء، ينبت الله عز وجل لهم نبات الأرض، ويخرج لهم كنوز الأرض إذا اتقوا ربهم، إذا أقاموا القرآن، إذا أقاموا القرآن حكما، إذا أقاموا القرآن في أنفسهم وفي بيوتهم وفي مجتمعاتهم، يرزقهم الله عز وجل ويوسع عليهم الأرزاق. الربا عياذا بالله خرب ودمار، يخرب البيوت ويخرب الدول والجماعات والشعوب. الربا عياذا بالله عاقبته إلى قلة. من يأكل الربا يحاربه الله، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ومن حاربه الله قاسمه، ومن انتشر الزنا والربا في قرية إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن، خمس خصال يستعذ بالله أن يدركهم معشر المهاجرين: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط، أي الزنا ظهرت يعني عمت وانتشرت، إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، وما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين، أي الجذب والقحط وشدة المؤونة، شدة المعيشة وضيق المعيشة وجور السلطان، أي ظلم حاكمهم، ويقسي قلبه عليهم بسبب ذنوبهم، ذنب نقص المكيال والميزان، فما بالك ببقية الذنوب، وما بالك بأكل الحرام وانتشار الغش والتدليس وغير ذلك، يعاقبون بذلك عقاب من رب العالمين. وما نقص قوم، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء أي المطر، فلولا البهائم لم يمطروا. وما خفر قوم العهد، عهد الله وعهد رسوله، أي نقضوا الدين، عهد الله وعهد رسوله أي دينه. ولا وما خفر قوم العهد، عهد الله وعهد رسوله إلا جعل بأسهم بينهم، البأس بين المسلمين، بأسهم على بعضهم البعض ليس على عدوهم، وهذا لأنهم نقضوا عهد الله. وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله في كتابه إلا فشى فيهم الفقر، إلا فشى فيهم الفقر. وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله في كتابه إلا فشى فيهم الفقر. وفي حديث إلا سلط الله عليهم عدوا أخذ بعض ما في أيديهم، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه: الذنوب عياذا بالله نحذرها على أنفسنا، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذا أخطأ العبد يتوب إلى ربه ويرجع إليه من قريب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع لنا في أرزاقنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اهد قلوبنا، واشرح صدورنا، واستر عيوبنا، واغفر لنا ذنوبنا. اللهم املأ قلوبنا غنى وقناعة ورضا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك منيبين، لك مطوعين، إليك مخبتين. اللهم أحسن لنا الخاتمة. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، وارفع الهم عن المهمومين، واقض الدين عن المدينين. اللهم انجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم انك على كل شيء قدير، وانت بالاجابه لا جدير، فتقبل منا ارحم الراحمين. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.